بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة الشرفات على فضائل عرفات. بسم الإله عارفا لفضله مصليا لوما على رسوله، وبعد ذي منظومة معرفة بما أتى في فضل يوم عرفة. فأولا فشهره محرم، فكم له من حرمة فلتعلموا، من يوم خلق الأرض والسماء حتى قيام الخلق للجزاء. وثانيا بعيد خلق آدم قد أخذ الميثاق فيه، عندما قد ناثر الإله ظهر آدم وخاطب الذرار طرا فاعلمي. وقد أقر كلهم بأنه لا رب قط غيره سبحانه. وثالثا من عشر شهر الحجة خير الزمان كله بالحجة. أعماله عند المليك أفضل من غيره يا أيها المفضل. ورابعا فيه يباهي ربنا بمن آتوا ويغفرنها هنا. فالعتق فيه أكثر وأكبر، فيه الرجيم أحقر وأدحر. وخامسا خير الدعاء فيه، وخيره التوحيد تقتفيه. فأكثرا فيه من الدعاء محبة بالخوف والرجاء. وسادسا صيامه يكفر عامين صم، فكلنا مقصر. حاشا الحجيج يكرها هنالك، فهو خلاف الهدي كي لا ينهك. وسابعا لذاك كان يومه عيدا وللدين به تمامه. أعيادنا نأمها شعائر، عبادة نملاؤها مشاعر. وثامنا لذاك الحج عرفه، قد عرف الفضل له من عرفه. فنسأل الله الوقوف تترى، فالحج ركن العمر صاحي لو ترى. فكل ركن قد أتى مكررا، حشاه إن صح وفى وأكثرا. وتاسعا لذاك كان القسم من العظيم، وهو جل أعلم في غير ماء لذا يعظم. إن العظيم بالعظيم يقسم. فهذه تسع لمن تأمل، تزيد بضعا أي بأن تفصل. أردت أن توافق التقويم، ذا سائلا ربي لنا التقويم. والحمد لله مصليا على محمد وآله ذوي العلا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.